دينا وحقد الكفر يكوينا وغزو يهدم الأخلاق يجتاح الميادينا وبث شائف المضمون يستولي بنادينا وبث شائف المضمون يستولي بنادينا كم نصبوا حبائلهم ليصطادوا المصلين وكم بثوا عقائدهم منمقة لتغرينا ولذات منوعة لكي ننشابه الدينا وكم بثوا عقائدهم منمقة لتغرينا ولذات منوعة لكي ننشابه الدينا عاد شبابنا الريان مأسورا مضلينا فعاد شبابنا الريان مأسورا مضلينا وصار رهين شهوته يجدد من مآشينا وعاد يصارع الأوحال يستحوي الشياطين فعودوا يا شباب الدين فالإسلام يروينا وعاد يصارع الأوحال يستهوي الشياطين فعودوا يا شباب الدين فالإسلام يروينا وعادوا السنة الغراء عل الله ينجينا وحاد السنة الغراء عل الله ينجينا وسدوا سيل منكرهم لكي لا يعلو دينا وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصدوا زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصدوا زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا